إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة الفقه سؤال وجواب، وما زلنا في حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الطهارة، وخاصة فيما يخص مسألة المسح على الخفين. وكنا قد أجبنا عن بعض الأسئلة المتعلقة بالفقه أو بمسألة فقه المسح على الخفين، ونستكمل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فهناك سؤال يقول: هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه أولا؟ ومعنى يثبت بنفسه يعني يأمن الرجل من انخلاعه حينا بعد حين، يعني يكون ثابتا في رجله، يعني ما يكونش لابس الخف وبعدين يمشي خطوة يبص يلاقي الخف خرج من رجله ووقع. لا، فالسؤال هنا بيقول: هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه أولا؟ يعني لابد أن يكون الخف ثابت في الرجل عشان أنا أبدأ أمسح عليه، ولا ما يكونش ثابت؟ يا ترى الشرط ده شرط يجب أن يكون في الخف ولا لا يجب أن يكون في الخف؟ الصحيح أنه لا يشترط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط علينا ذلك، إنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخف بعض شروط، منها بالنسبة للمقيم في مدة للمسح، وهي مين يعرف؟ مدة المقيم يوم بليلة، يبقى المقيم له أن يمسح يوم بليلة، يعني مدة 24 ساعة، يعني 5 صلوات يمسح عليهم. لكن بالنسبة للمسافر إن هي 3 أيام بلياليهن، فده كان شرط بالنسبة لمدة مدة الزمن. وقلنا الشرط الثاني إن هو يكون ساتر لمحل الفرض، يعني يكون ساتر للمكان اللي انا بتوضأ عليه، يعني يكون ساتر للعظمتين اللي هم الايه اللي احنا بنسميهم بز الرجل، اللي هم كعب الرجل، فلابد ان هو يكون ساتر ليها. يعني ما ينفعش واحد عفوا يلبس ايه شبشب ويقول لك انا امسح عليه، ليه؟ هو اصلا لم يستر، ها؟ او لابس مثلا اعزكم الله مثلا حذاء او كوتش بتلاقيه فين؟ منحني كده، او ما وصلش لحد فين؟ لحد بز الرجل، لحد كعب الرجل، فما دام تحت او اسفل كعب الرجل يبقى لا يجوز المسح ايه عليه، لان هو كده اصلا مش ساتر محل الفرض. ما هو احنا بنمسح على الخف ليه يا جماعه؟ بدلا من الايه؟ بدلا من غسل الرجل. معايا ولا مش معايا؟ احنا بنمسح على الخف ليه؟ بدلا من غسل الرجل. طب وانا بغسل الرجل لحد فين؟ الشرع يستوجب عليا لحد فين؟ لحد الكعبين، ده بنص الايه في سوره المائده. يبقى إذن المقصود إن الخف بيقوم محل الغسل عشان أمسح عليه، يبقى لابد إن يكون ساتر لمحل الإيه؟ الفرد. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث إن يكون هو نفسه طاهر ومصنوع من مادة طاهرة. ما جيش مثلا أجد مثلا خف مصنوع من جلد خنزير، لأن أصلا الخنزير إيه؟ محرم جلده ولحمه وشحمه، كل شيء في الخنزير. فما ينفعش ان انا استعمل خف ادخل فيه في الصلاة وامسح عليه، والمسح عليه هنا عبادة لاني بتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هو اصلا في صناعته اصلا ان هو صناعة لا تحل ان انا استعمل مثلا جلد الخنزير. فالصحيح انه لا يشترط لجواز المسح على الخف ان يثبت الخف بايه؟ بنفسه. وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع الإنسان بهذا الشيء، وما دام إن هو اسمه خف، يبقى إذن يجوز المسح إيه؟ علي، ولا يشترط أن يكون ثابت في الأرجل. فما دام يمكن أن ينتفع به ويمشي به، فما المانع في أن يمسح عليه حتى وإن كان ينخلع من رجليه؟ ليه بقى؟ لأن للأسف الشديد بعض الناس، وتجدها للأسف في بعض كتب الفقه، بل وأفتى بدوت بعض الدعاء يعني، أو كان يأخذ بهذا القول بعض الدعاء، أن يقول لك لو كان الخف ينخلع من الرجل يبقى كده انتقد الوضوء. مين اللي قال أن الوضوء ينتقد بمجرد خلع الخف؟ ده كلام باطل لا يستند لدليل، لأن الأصل في الوضوء أنه هو عبادة، والعبادة لا تنقض إلا بناقد شرعي أو بدليل شرعي. فالأصل، القاعدة الفقهية الأصولية بتقول إيه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. فأنت دلوقتي متوضي، لما مسحت على الخف، لما خلعت الخف، إحنا نقول هنا أن الوضوء انتقد ليه؟ هل ورد دليل في الشرع يقول أن الخف بمجرد أنه هو ينخلع من رجلك يبقى كده أن الوضوء انتقد؟ لا، ما فيش دليل ورد في ده. يبقى الأصل بقاء ما كان، يبقى الأصل بقاء أن أنت على وضوء كما كنت، ولا ينتقد الوضوء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي ينص على أن الخف لو خلع من الرجل يبقى معنى كان الوضوء إيه؟ انتقد. فما دمت تستطيع أن أنت تنفع بهذا الخف وتمشي فيه، فما المانع في أن تمسح عليه وإن كان ينخلع من رجليك؟ فقد يكون الإنسان ليس عنده إلا هذا الخف مثلا، أو كان مريضا مقعدا يلبس مثل هذا الخف اللي هو الواسع، اللي هو ممكن لو مشي فيه يمشي ينخلع من رجليه. لا، هو لبسه في رجليه ليه؟ لأنه هو بيدفي رجليه. إنسان مثلا مريض، إنسان مثلا يخشى البرد، أو البرد الشديد بيصيبه بألم في رجله، فهو لابس خف، الخف ده مش محكم على رجله، لا هو واسع، بحيث أنه لو مشي بيه في الأرض يبقى هينخلع من إيه؟ من رجليه، ولا يستطيع أنه يمشي فيه. فالسؤال، هل ينفع أنه يمسح عليه ولا لا يجوز أنه يمسح عليه؟ قلنا الأصل الشرعي أنه هو يجوز، لأن ما عندناش دليل ينقض مسألة أنه أو يمنع مسألة جواز المسح على الخف. فإن كان مريضا مقعدا يلبس مثل هذا الخف للتدفئة، فلا دليل على اشتراط هذا الشرط، ألا وهو شرط إيه؟ شرط جواز مسح المسح على الخف أن يكون ثابتا في القدم بنفسه ولا يزول. سؤال آخر عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض. احنا بنقول دلوقتي ان العلماء قالوا ان الخف او الجورب عشان تمسح عليه، عشان يجوز انك تمسح عليه، لابد ان يكون ساتر فين؟ محل الفرد، اللي هو مين؟ اللي هو الكعبين، اللي هو بز الرجل. فهذا الشرط بعض العلماء اشترطه كويس، والبعض الاخر قال هذا الشرط ليس بصحيح. طب ليه؟ البعض قال لان الاصل اللي هو اشترطوه يعني، قال لأن الأصل أن أنا لما بغسل رجلي في الوضوء أن هي توصل لفين؟ الغسل يوصل لفين؟ للكعبين. الفريق الآخر من العلماء قال لك لا، اعترضوا على هذا. ليه؟ تعال نشوف وجهة نظرهم أو إيه دليلهم. قالوا لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه في الشرع، يعني ما فيش نص من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه. يعني أنت لابس شيء ده اسمه إيه؟ اسمه خف، سواء ستر الكعبين أو لم يستر الكعبين فهو في النهاية اسمه خف. لبست جورب، سواء ستر الكعبين أو لم يستر الكعبين، لأن احنا دلوقتي شفنا بعض الجوارب، في جوارب دلوقتي طلعت موضة حديثا، تبص لها إيه؟ صغيرة جدا، صح؟ طب السؤال، لو انت جيت تشتري من البائع بتشتري باسمه ايه؟ اسمه جورب ولا ما اسموش جورب؟ اسمه شراب يعني ولا لا؟ يبقى ما زال يحمل الاسم. والخف لو جيت تشتريه ولكن هو ليس ساتر محل الفرد، اسمه ايه؟ اسمه حذاء ولا اسمه جورب ولا اسمه خف؟ اسمه خف، يعني ما زال يطلق عليه اسم الخف. خلي بالك معايا من المسألة دي، مهمة لان بنحتاجها في كذا مسألة فقهية، مسألة انطباق الاسم والوصف على الشيء. طيب مثال تاني، انا لابس خف والخف بتاعي مقطع، مقطع من فوق ومقطع من تحت، هو مقطع بس اسمه ايه؟ اسمه خف، مازال الاسم ينطبق عليه والوصف. لابس جورب والجورب بتاعي متقطع اسمه ايه في النهايه؟ جورب. خلي بالك المساله دي برضو قياسا عليها برضو مساله السفر، بعض العلماء اشترط في السفر قال لك لابد ان يكون 83 كيلومتر. لا الكلام ده مش صح. ليه؟ يجانبه الصواب لعدم وجود أدلة تنص على المسافة، مفهومة دي؟ فخلاصة المسألة فيها ما دام الشيء يطلق عليه أو الانتقال يعني يطلق عليه سفر، فما دام خد الوصف والاسم سفر يبقى ينطبق عليه الأحكام اللي تتعلق بالإيه؟ بالسفر، من قصر الصلاة والجمع فيها جمع التأخير والتقديم والإفطار اللي بالنسبة للمسافر. مفهومة دي يا جماعة؟ تعال نشوف المسألة دي تاني. قلنا شرط أو الشرط الذي اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض، هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق. يعني النبي لما اتكلم في المسح على الخف في الحديث ما ذكرش ان هو لابد انه يكون ساتر لمحل الايه الفرد، انما قال امسح على الخف. مفهومة دي؟ وما اطلقه الشارع فانه ليس لاحد ان يقيده الا اذا كان لديه دليل نص من الشارع او اجماع او قياس صحيح. يعني مدام الحديث جه مطلق بيتكلم عن اي شيء اسمه خف ان انت تمسح عليه يوم وليله لو كنت مقيم وثلاث ايام بلياليهن لو كنت مسافر، يبقى النبي اطلق اللفظه مطلقه مش محدده بشيء، كل ما اسمه خف ينفع انه يجوز عليه هذا الامر. فما دام دوت اسمه خف وما دام هو مش ساتر لمحل الفرد او ساتر لمحل الفرد، ما دام ينطبق عليه اسم ووصف الخف يبقى لا باس ان هو ايه يمسح عليه عملا بالدليل المطلق اللي اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع جعل الدليل مطلق. انا مش من حق ان انا اقيد هذا الدليل إلا بدليل آخر شرعي أو بإجماع من العلماء أو بقياس، بس لابد أن يكون قياس طبعا صحيح. وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأن بعض العلماء برضو اشترط قال لك لا لو كان خف خفيف شفاف مثلا غير سميك او جورب شفاف لا يجوز المسح عليه. قلنا هذا ليس يستند الى دليل ايه صحيح، لان كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، صح ولا لا؟ وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من ايه من خروق، فاذا كان هذا غالبا او كثيرا في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ما قال لناش في حديث إن إذا كان الخف مخرق فلا تمسحوا عليه، رغم إن كان الصحابة في عهد النبي فقراء وغالب الفقراء إن هم يكون الخفاف بتاعتهم إيه مخرقة، معنى كده إن النبي عنده علم صلى الله عليه وسلم إن أصحابه الفقراء لابسين خفاف والخفاف مخرقة، ورغم ذلك ما قال لهم شيء لا يجوز المسح على الخفاف المخرقة، وإنما سكت لأنه يحمل اسم خف، يبقى قياسا عليه برضه يجوز إيه مدام يحمل اسم خف يبقى وإن لم يكن ساتر لمحل الفرد يجوز المسح إيه عليه، وإن كان مخرق يجوز المسح عليه مدام يحمل اسم خف أو اسم جورب. سواء ساتر أو غير ساتر، سواء مخرق أو غير مخرق، سواء جورب أو خف، سواء خف مصنوع من صوف أو خف مصنوع من جلد، برضو خلي بالك من دي. وقياسا عليهم اللفائف، واحد مثلا عامل جبيرة في رجله، عامل جبس في رجله، لفف خرقة على رجله علشان من السقعة من البرد، بس كان متوضي قبلها، لان هنا مفيش ضرورة ان هو يلفها، انما الجبس والجبيرة ده غصب عنه مش محتاج ان هو يتوضى قبل ما يلبسها. فمن قصدي ايه؟ يعني الجبيرة والجبس ما يحتاجش ان هو يتوضى قبل ما يلبسه. يعني مش هبقى ماشي مثلا واحد ماشي في الشارع فجأة عربية خبطته كسرت له رجله نقول له لا استنى توضى قبل ما تروح تتجبس. جرح زي ايه؟ جميل. لو جرح الانسان جرح في محل الوضوء في اماكن اللي بتوضى فيها الجرح ده معلوم بالتجربة أو معلوم طبيا إن الجرح دوت لو أصابه الماء الإنسان ده ممكن يصاب بضرر، سواء تأخر الشفاء أو إلحاق ضرر بإيه؟ بالجرح ده أو بجسم الإنسان دوت. في الحالة دي يلف عليه خرقة والله أعلم ويمسح عليها ولا يشترط للوضوء قبلها، قياسا على حديث الرجل الذي أصبح في غزوة من في سرية من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح محتلما على جنابة، فسأل أصحابه قال هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، أنت تقدر، الماء موجود. كان أصيب شجه حجر في رأسه وهو استيقظ، إيه كان في اليوم ده استيقظ على جنابة، يعني هو على جنابة محتاج إيه يغتسل، ففي حجر فتح له رأسه أصابه في رأسه، فقال له ما أنا دلوقتي ينفع أغتسل؟ قالوا له أيوة لازم تغتسل. ليه؟ لأن الماء موجود، وإذا وجد الماء بطل التيمم. فهو كان يخشى على نفسه من أن الماء تصيبه بأذى، فعمل إيه؟ اغتسل فمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، مفهومة دي؟ فإذا كان هذا غالبا حال الصحابة يعني وفكرهم، وأن لابسين خفاف مخرقة أو خفاف ممكن تكون غير سترة لمحل الفرد، فإن كان هذا غالبا أو كثيرا في قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه ليس بشرط، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة. هل المقصود يا جماعة، يعني نسأل السؤال ده، هل المقصود من الخف إنه يستر البشرة؟ هل ده المقصود منه؟ لا، مش هو ده المقصود منه، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل. إحنا بنلبس الخف ليه؟ ليه الناس بتلبس الخف في الشتاء أكتر من فصل الصيف؟ عشان خاطر عايز يدفي إيه؟ رجليه. فهو ده الغرض أصلا من الخف، يكون إيه؟ جميل جميل جميل، حاضر. انت عايز تقول لي ايه؟ انا لابس الخف دلوقتي في رجلي، طب لابسه ليه اعمل حاجة؟ تقول لي انا لابسه علشان خاطر ادف في رجلي، وفي نفس الوقت انا واخد بالرخصة، انا عايز ان انا امسح على رجلي بدل ما كل شوية اقعد اغسل رجلي. خلاص؟ طيب، فهل يشترط ان انا لما اكون امشي بيه في الشارع البس حذاء خارجه ويبقى هو بالنسبة لي كالجورب؟ اقول لك لا يشترط ده، لا يشترط ده. عايز تمشي بيه في الارض ماشي، عايز تمشي بيه في الشارع ماشي، وتيجي تصلي بيه ما فيش مشكله، جميل. ولوس من التراب اللي في الارض بره، اتلوس من التراب اللي في الارض بره وانت داخل المسجد هتصلي. خلاص؟ طيب انت هتعمل ايه؟ المساجد دلوقتي غير المساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على عهد النبي كانت كلها مفروشه رمل، يعني بالارض، فزيها زي الشارع. فانت دخلت من بره الخف متعصب تراب، دخلت بيه وقفت في المسجد، والمسجد اصلا ارضه تراب، فما فيش مشكله، يتساوى الامر. لكن دلوقتي احنا في عصر مراعاه المصلحه بقى معايا. ايه هي بقى؟ ان دلوقتي احنا عندنا في عصرنا، في هنا دلوقتي في المساجد موكت وسجاد والكلام ده، ما ينفعش ان انا ادخل بقى من بره بالخف متعصب او محمول محمل تراب او طين وادخل بيه المسجد على السجاد وعلى الموكت، ما ينفعش. ليه؟ اولا ده كده عدم نظافه للمسجد، في نفس الوقت ايذاء لمسلمين. ما انا بعد ما اخرج هيجي مثلا واحد تاني يصلي في نفس المكان ده يصاب، يبقى ايذاء للمسلمين المصلين، زائد انه ايذاء لخادم المسجد نفسه، ان انا كده برهقه كل شويه يقعد ينظف المسجد، كل شويه يقعد ينظف المسجد، معايا ولا لا؟ فده لا يجوز. ليه؟ عملا بقى بنصوص تانية بقى، لا ضرر ولا ضرار، ما هي دي ادله اصلا مطلقه، فاهمين قصدي ايه؟ ثم اذا انت حبيت تمشي بيه في الشارع وتيجي تدخل بيه المسجد، نقول لك بقى انظر في النعل، فحاول تمسحه بشيء بحيث انه ما يكونش محمل بطين او محمل بشيء يؤذي المسجد. يعني ده عشان نظافه المكان بس، يعني عشان نظافه المكان بس. لو في قذورات في الشارع او حاجه زي كده عفوا، جميل. طب افرض انت مشيت بيه دوست بيه على قذر في الطريق مثلا، او نجاسه، ايه الحل؟ لا ينقض الوضوء، خلي بالك لا ينقض الوضوء. وديك مثال عليها، افرض انت متوضي او واحد متوضي والشخص المتوضي ده هو قاعد في البيت بعد ما توضى، هو قاعد بيتوضى عادي في الحمام، فوجئ لقى ان المية او حصل شيء في المواسير بتاعت الصرف اتسدت، او طفل من اطفاله ولاده راح رمى شيء مثلا في الايه في دورة المياه، في العين بتاع دورة المياه اتسدت المجال. هو خلاص الراجل ما متوضى دلوقتي عاوز يسلكها عايز ينظفها، فعمل ايه؟ مد ايديه ونظفها وبعدين غسل ايده، ولا يرجع يتوضى؟ لا، يغسل ايده بس. ليه؟ لان الوضوء ده عبادة، كويس؟ والعبادة لا تنقض الا بايه؟ بدليل من عبادة اخرى، بدليل يعني شرعي اخر. فهل احنا عندنا دليل شرعي يقول ان النجاسة لو اصابت البدن للانسان المتوضئ يبقى وضوءه نقض؟ ليس عندنا دليل. يبقى الاصل بقاء ما كان على ما كان، يبقى الاصل انت متوضئ زي ما انت ولم ينقض وضوءك بهذا الايه؟ بهذا الشيء، لان هذا ليس ناقض من نواقض الوضوء. يبقى خلاصته انك انت تغسل المكان اللي فيه نجاسة. طب اصبت شيء في النعل بتاعك، تنظر في النعل قبل ما تدخل المسجد، لقيت فيه نجاسة وجب عليك ازالته، لم تجد فيه نجاسة خلاص تدخل. مفهومة دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام بيصلي وهو ساجد، هو خلاص بيصلي هو والصحابة كلهم هم لابسين النعال بتاعتهم والخفاف، فهو بساجد يعني هو في الصلاة راح عمل ايديه كده على النعل وراح خلع الايه النعل من رجليه، ده اتحرك وهو بيصلي، خلي بالك. فالحركة في الصلاة هنا ما فيهاش مشكلة، ودي هناخدها في فقهيات الصلاة. ليه؟ لان الحركة هنا من اجل سلامة ومصلحة الصلاة، فما فيش مشكلة منها، ما تأثرش على الصلاة بل مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم اتحرك وعمل ايه؟ خلع الخف بتاعه. فالصحابة لو عمل كده عملوا ايه؟ خلعوا كلهم في الصلاة. وده يبين لك درس مهم، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يسأله. معايا؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. فلازم ان احنا ايه؟ نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وان تطيعوه تهتدوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالادله كلها بتنص على اتباع الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مناقشته، لان هو اللي يعرف واحنا ما نعرفش حاجه. كويس كده؟ طيب، فالصحابه عملوا ايه؟ خلعوا الخفاف بتاعتهم والنعال. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بيسالهم انتوا خلعتوا ليه؟ قالوا له لقيناك خلعت، خلعنا احنا كمان. قال لهم طب انا جالي جبريل قال لي ان انت كنت مشيت على مكان واصاب النعل نجاسه فانا شلته، ما ينفعش اصلي بالنجاسه. يبقى دي فقه تاني. ايه هو؟ افرض انت مثلا كنت اصابك في جسمك مثلا نجاسه، فانت خرجت منديل ولا حاجه وزلت النجاسه دي من على جسمك ونسيت المنديل في ايديك، نسيته، وبعدين كنت بتتكلم مع واحد مثلا فنسيت تاني ورحت حطه فين؟ في جيبك، وانت بتصلي افتكرت ان انت ايه؟ المنديل اللي فيه النجاسة في جيبك. معايا كده؟ تقوم بتعمل ايه؟ وانت في الصلاة تقوم مدد ايدك مطلع المنديل رميه على جنب وتكمل صلاة. فهمت؟ احنا بنسقط على الواقع بناخد من الحديث. فالمقصود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ما ينفعش ان انت تصلي وانت حامل الايه؟ النجاسة. وان الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سارع هنا بشيل او بنزع الايه؟ الشيء اللي عليه نجاسة. يبقى انت ما ينفعش تخش المسجد والنعل بتاعك او الخف مصاب بنجاسة، فلابد ان انت تخلعه او تزيل من عليه النجاسة. ده يرجع بقى لانواع النجاسات بقى. هي عامة يعني هو البول والبراز بتاع الآدمي، خلي بالك. اما بتاع الحيوانات مأكلة اللحم فليس بنجس. يعني مؤاخذة، انت ماشي في الشارع ودست على جلة اللي هي الروس بتاع البهائم، بعر بتاع البهائم، ده ما اسموش نجس. ده ما اسموش ايه؟ نجس. ليه؟ لانه هو خارج منين؟ من مأكول اللحم، حاجة احنا بناكل لحمته. طب الحمار الاهلي مأكول اللحم؟ لا، الحمار المخطط حلال اكله، انما الحمار اللي احنا بنربينا الفلاحين ده حرام ان الواحد ياكله. كويس كده؟ والحصان حلال يتاكل. وسيبك من كلام الناس اللي هم عامة الناس العوام يقول لك ايه لا ده الحصان يتاكل ربعه اللي ورا. طب انا ربع ان شاء الله وليه وبقى الربع الشمال ولا اليمين، ويا ترى الربع اللي ورا ليه ما يكونش الربع اللي قدام ليه؟ فاهم كلام ملوش ايه لا يستند لدليل. الحصان كله على بعضه اكله حلال، والحمار المخطط اكله حلال. طب في دليل على حرمته؟ حديث في صحيح مسلم اذكر حديث سيدة اسماء رضي الله عنها وارضاها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا منه، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم شايف وما اتكلمش. ها كان الغالب عندهم في الغزوات. ايوه هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في غزوه من الغزوات برضو كان ذبح، يعني ايه علشان ما يذبحش خيل كتير وياكلوها، ذبح مثلا عدد قليل جدا من الخيول وذبح جمل. معايا؟ طب ذبح الجمل ليه؟ طب ما كان ممكن يذبح الجمال. لا ما هو الجمل سفينه الصحراء هو بيفيدهم في الصحراء. طب وذبح خيل ليه؟ قلل عدد الخيل، ما هو الفارس بيستعمله في الغزو عشان يقدر يحارب عليه. معايا؟ فقلل عدد الخيل وقلل عدد الجمال. طب ليه ذبح جمل؟ طب كان ممكن يستعمل الخيل بس او جمال بس. لا رضي الله عنه وارضاه هو ذبح الجمل علشان خاطر الجمل بيخزن في داخله الميه، فلما ذبحه طلع منه ميه وهما في الصحراء عشان يشربوها، وكلوا اللحمة بتاعته وكلوا اللحمة بتاع الايه الفرس. فهمني المقصود؟ يعني الفرس يا جماعة بعض الناس بقى اللي قالوا ان هو يتاكل الربع النص اللي ورا او الربع الخلفي وما يتاكلش المقدم بتاعه المقدمة بتاعته، قالوا ليه بقى؟ تخيل ايه دليلهم؟ قال لك لان هو بيستعمل في الجهاد في سبيل الله، فهو بيلاقي العدو، فما ينفعش ان احنا يا سلام هي مش بالدماغ، هو التحليل والتحريم بالدماغ. فاهمني؟ لا هو المسألة بدليل شرعي، الحصان اكله حلال مباح يعني، والحمار المخطط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، والحديث ده على فكرة يعتبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحديث ده النبي اتكلم فيه عن الجماعة القرآنيين اللي طالعين في عصرنا دلوقتي. القرآنيين دول اللي هم ناس بقى طالعين يقول لك ايه احنا ما ناخدش غير بالقرآن، اما السنة ما لناش دعوة بيها. ليه يا عم؟ يقول لك اصل انا مش عارفني ده يمكن يطلع حديث ضعيف، ولا ويمكن البخاري ده كذاب قال ان الكلام ده النبي قاله والنبي ما قالوش، يمكن مسلم ده. فاهم ازاي؟ فيقول لك لا انا عليا بالقرآن بس، وده جاهل. لان الجاهل دوت لو سألته قلت له انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ لو قال لك ما بصليش قول له طب القرآن اللي انت مؤمن بيه بيقول ايه؟ صلوا اقيموا الصلاة. فين بقى الصلاة؟ يبقى انت كفرت باللي انت بتقول مؤمن بيه، فما يقدرش يقول لك انا ما بصليش، لازم يضطر يقول لك ايه؟ بصل. نقول له طب مادام بتصلي طب تعالى قول لي بتصلي الدور كام ركعة؟ يقول لك اربعة. قول له جبتها منين؟ مش موجودة في القرآن دي. فاهم ازاي؟ فكده كده هيضطر غصب عنه ايه؟ يتعامل بالقرآن والسنة. قول له سؤال، انت بينفع تتجوز مراتك وخلت مراتك مع بعض او مراتك واخت مراتك؟ يقول لك لا. نقول له لا ليه؟ هتهالي من التحريم من القرآن. مش موجود. يقول لك ايه؟ لا ده موضوع تاني بقى، ده موضوع بقى اللي يقول لك احنا بناخد بالمتواتر. طب يا عم المتواتر لفظي ولا المتواتر معنوي ولا يقول لك لا ولا ده ولا ده، ده احنا بناخد بالمتواتر فعلي عملي. يعني ايه عملي؟ يقول لك يعني الحاجة اللي هي عملية. نقول له عملية زي ايه؟ يقول لك يعني الصلاة دي عملية، النبي عملها، صلى قيام ركوع سجود. نقول له انت كنت شفت النبي؟ سؤال، الكلام ده جالك منين؟ شفت النبي بعينيك هو بيعملها؟ يقول لك لا. نقول له عرفت منين؟ يقول لك عن طريق التواتر العملي، فلان عمل زي فلان زي فلان زي فلان. نقول له فلان بقى دوت عملها لك ازاي؟ جابها لك منين؟ ما جابها لك من حديث برضه. انت فاهم قصدي ايه؟ ما هم جهال للاسف. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الحديث ده بيقول ايه؟ يوشك ان ياتي رجل شبعان، يعني غني مليونير مدعم بالمال، بيجي له مال عشان خاطر ايه؟ يشكك على المسلمين دول. يوشك ان ياتي رجل شبعان متكئ على اريكته، يعني قاعد ايه زي ما احنا بنقول كده مجعوص على الكرسي بتاعه، لكن قاعد على كرسي هزاز بقى، كرسي بيلف على المكتب. شوف الكلام ده ما ماشي على العصر بتاعنا اهو، متكئ على أريكته، يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني رسول الله وأحل لكم ما أحل الله وأحرم عليكم ما حرم الله، ألا وإني أحرم عليكم لحم الحمر الإنسية وأحل لكم لحم الحمر الوحشية. يعني الحمار المخطط حلال والحمار الأهلي دوت حرام، وهو حرم برضو في غزوة خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى نار كتيرة مشتعلة، مجموعة من النيران مشتعلة، فبيسأل ايه ده، بيسأل الصحابة انتوا ايه اللي انتوا عاملينه ده كله، كل اتنين قاعدين مولعين شوية نار ليه؟ قالوا يا رسول الله نطهو طعام. قال ايه الطعام اللي بتطبخوا ايه؟ قالوا لحم الحمر، كانوا بيأكلوها الاول. فقال: لا، تحرم عليكم لحم الحمر الإنسية، اللي هي الحمر الأهلية اللي الناس بتستأهلها دي، اللي هي الفلاحين بيستعملوها، ويحل لكم لحم الحمر الايه الوحشي. معايا كده؟ فورد فيها أحاديث كثيرة. يعني المقصود ان البهائم اللي هي مأكولة اللحم، الروس بتاعها والبول بتاعها غير ايه؟ غير نجس. وده سبحان الله من رحمة الشرع. ازاي؟ مثلا الراجل فلاح مسك الجاموسة بتاعته والبهائم بتاعته رايح بيها كل يوم من الزريبة للغيط ومن الغيط للزريبة، ما هو هي ماشية في الطريق عمالة ايه؟ عمالة بتخرج لا روس. طب كل شوية هدومه هتتصاب، هيأذن عليه وقت الصلاة، هيعمل ايه الراجل يعني؟ هو ماشي شغال في الفلاحة في الأرض، ده إذا كان هو بيستعمل أصلا الروس دوت، بيستعمله سماد عضوي للأرض. وبعدين في الخبيز، وفي ناس عاملينها في الزرايب بس، وفي ناس شغلتها في الزرايب، واحد بيشتغل في الزريبة بس، إنه يقعد ينظف الزريبة ويقعد يشتغل في الزريبة. طب ده هيعمل إيه إن شاء الله؟ عشان كده كان من رحمة ربنا إن هو إيه؟ إن مأكول اللحم إيه؟ طب الحمار الإنسي مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم؟ غير مأكول اللحم، حرام. تعرف ان البول بتاعه ليس بنجس ليه؟ لان مما يصعب التحرز منه، انا دلوقتي راكب الحمار ورايح الغيط، انا دلوقتي راكب الحمار ومسافر بيه ماشي، ما كل شويه ما هو هيتبول والبول هيجي الرذاذ بتاعه فين؟ على هدومي، فاهمني؟ فده من اجل ايه؟ من اجل التيسير. يعني مفهومة دي؟ والله أعلى وأعلى. الحشرات، كل الحشرات لو وقعت في الأكل شيلها واشرب الأكل دوت أو كله، مفيش مشكلة. لا، يأكل الحشرات بقى، يأكل الجراد مفيش مشكلة، يأكل الجراد حي وميت عادي، فاهمني؟ مش حكاية كل أو ما كلش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالكبد والطحال، أما الميتتان فالجراد والسمك. السمك ما مش لازم تاخدها تاكلها صحي، لازم بتطلع في الماء بتموت فتاكلها ميتة عادي. الجراد تاكله حي تاكله ميت ما فيش مشكلة عادي. يبقى ميتتين هم حلال، ودمين اي دم حرام، انما الدمين اللي هم حلال. الكبد، ما الكبد ده عباره عن دم اصلا، تجمع دم، والطحال ده عباره عن دم برضه. طب في حضرتك ناس بتاخد الدم وتفرقه وتحطه في الحلال او تنشفه وتحطه على العلف بتاع الحيوانات او علف السمك. جميل، نرجع ناكل السمك او ناكل. حاضر حاضر حاضر. بعض الناس بتاخد الدم تجففه أو تنشفه تحطه على علف للسمك أو علف للطيور أو علف للحيوانات. نسأل سؤال: ربنا خلق السمك والطيور طبعا أنا بتكلم على الطيور المأهولة بتاعتنا اللي هي البط والوز، ماليش دعوة بالطيور الجريحة الصقر والنسر، اللي هي الطيور بتاعتنا دي أصلا الأصل في أنها أكلة عشب ولا أكلة لحوم؟ الأصل في أنها أكلة إيه؟ أكلة عشب، ربنا خلقها كده. وايه تاني؟ والسمك وبعض البهائم البهائم بقى زي البقر والجاموس وكده اللي احنا بنربيه، ده اكل عشب ولا اكل لحوم يا جماعه؟ ده اكل عشب. ربنا خلقه كده وركبه تركيبه تتوافق مع ايه؟ مع هيئه خلقته ومع طعامه اللي بياكله. لو احنا ده تدخلنا في النظام الالهي دوت بقى، او اللي هي السياسه الكونيه دي، او اللي هي الخريطه الكونيه اللي ربنا نظم عليها الكون، انا اتدخلت انا وحطيت له بقى، حولته كده من اكل عشب لاكل ايه بقى؟ لحوم. يعتبر ما هو لما ياكل دم يبقى كده زي اكل لحوم، زي حيوانات المفترس زي النمر والاسد وغيره. يحصل ايه بقى؟ يحصل امراض زي جنون البقر، زي الانفلونزا المعيز اللي طلعت اليومين دول. هو دي المشكله. ليه بقى ظهر الفساد ده؟ ليه ربنا قال كده؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، اهو بسبب ايديهم، هم عملوا ده بايديهم يظهر لهم الفساد. يعني حرام؟ اه طبعا حرام. ليه حرام؟ لان انت اولا تدخلت في الامر القدري. ربنا سبحانه وتعالى قدر ان دي حيوانات اكلت عشب ودي حيوانات اكلت لحوم، نظم لها كده معايا. انت تدخلت في الشيء ده وخالفت الامر الايه؟ الشرعي. وبعدين وقعت تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول لك لا ضرر ولا ضرار. انت كده سببت ضرر للحيوانات دي نفسها وضرار لايه؟ للغير، للي هياكلها. ما هو بقى كله بقى زي بعضه بقى، يفرم عظم، يفرم شحم، يفرم، كل ده حرام، كل ده حرام، كل ده حرام. انت بقى بتشتري الاكل ده ما تعرفش القصة، ما تعرفش القصة، ركز بقى معايا. وبتاكل هنا ما عليكش حرمة، انت ما تعرفش، انت عرفت ممنوع ان انت تاكلها. ما تاكلش الشيء دوت، بل بالعكس لو استطعت ان انت تبلغ السلطة على هذا افعل، من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص يبقى نلجأ بقى لحاجة تانية، مسألة بقى ايه بعلم الاقتصاد، مسألة المقاطعة والعرض والطلب. اذا انت امتنعت وعرفت وقلت لي وانا امتنعت وجاري امتنع وصاحبي امتنع، الراجل ده هيبدأ يلاقي ايه؟ انه ما بيبيعش كويس زي الاول، فيبدا يسال ايه يا جماعه ما انت برضو كنت زبون عنده، فيقابلك يسالك ليه ما بتجيش، ليه ما بتشتريش؟ له عشان انت بتخلط العلف بكذا وكذا، فما زي انت دلوقتي بتعمل غش وبتعمل كذا وبتسبب لنا امراض. فيلاقي ان هيلاقي نفسه هيقفل، يقول لك لا وعلى ايه، انا اخليها طبيعيه وارجع الزبائن بتوعي تاني. يا جماعة أنا عايز أقول بس حاجة، إذا تيقنت من الشيء دوت فإما تفعل أو لا تفعل. يعني إذا تيقنت بأن هو بيحصل الغش في العلف ما تاكلش من المكان ده. مش غش أستاذ، هو بيقول لك إيه؟ أن العظم دوت أو الدم دوت بيدي نوع معين من الفيتامينات. لا ما بيديش فيتامينات، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، بس خلص. ماشي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جميل، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم برضو جميل. كويس ان جزاك الله خيرا، ذكرتني بحديث اللي هو الجلاله. ايه هي الجلاله دي؟ واحد مثلا بيرعى غنم، فهو ماشي بالغنم بتاعته بيمشي فين؟ اهو بيرعى في ارض زراعيه، بيرعى في ما اعرفش ايه، بيعدي برضو على مزابل، بيعدي على حاجات كده، يعني بيعدي على مزابل. فهي كلت ايه؟ مزابل. كلت ايه؟ مزابل. مفهوم يا جماعه؟ يبقى هي كلت ايه مثلا؟ مزابل. كده اللحم بتاعها نبت من ايه بقى؟ من حاجات بقى، من المزابل والعفن والمخلفات دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك سيبها 3 شهور، في خلال ال3 شهور دي يتغير فيها اللحم والدم والعظم بتاعها، يتغير التركيبة بتاعته، بس بشرط ترعاها مرعى ايه كويس. يعني اما تشتري معزة ولا خروف للأضحية في العيد، اما تشتري من الناس اللي بيسرحوا في الشارع، اشتريه قبل العيد على الاقل ب3 شهور وترعاها في بيتك انت ال3 شهور دي عشان تغير المرعى. فهمتها؟ عايز بقى تشتري فرخة بقى ولا حاجة من دول، اشتريها وغير لها المرعى 3 شهور. لا 3 شهور. انا مش متذكر الحقيقه دلوقتي نص الحديث، هل هم 3 شهور ام 3 ايام؟ طب الدجاج 3 ايام ولا 3 شهور؟ تقريبا 3 ايام الدجاج. الدجاج 3 ايام، البط والوز والحاجات دي او الجمل او البقره او الجاموس والله اعلم. اه والله اعلم، يبقى انا اللي اخطات لما قلت 3 شهور. هي 3 ايام. 3 ايام خلاص، انا مش متذكر. طيب المقصود يا جماعه، يبقى احنا بنقول دلوقتي كل ده كنا كل دوت دخلنا فيه فيما يتعلق بمسألة الايه، الخف اذا وطئ به الانسان على نجاسة وانواع النجاسات. فهمنا احنا كنا دخلنا في القصة دي ليه؟ عشان قلنا انواع النجاسات، وقلنا ايه الحيوانات اللي هي تتحرز منها وايه اللي هي لا تتحرز منها، وايه اللي لو اصابك لا بأس به والكلام ده. المهم، فاحنا بنقول استكمال إجابة السؤال اللي هو عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرد، قلنا إن إذا كان الجورب أو الخف ساتر لمحل الفرد هذا شرط لا يعني لم يوجبه الشرع. ليه؟ ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. قياسا على أيضا قياسا على مسألة إن الصحابة كانوا فقراء، والفقراء دول يغلب إن الخفاف بتاعتهم تكون مخرقة، مع اي انسان فقير انت بتشوفه دلوقتي بتلاقي هدومه مخرقه، فبرضه كذلك الصحابه الخفاف بتاعتهم كانت مخرقه. فاذا كانت هي مخرقه والنبي صلى الله عليه وسلم عنده علم ان خفافهم مخرقه، ورغم ذلك اجازهم على انهم يمسحوا عليها لانها ما زالت تحمل اسم الخف، يبقى اذا كان هو يحمل اسم الخف وليس ساتر لمحل الفرد، يبقى برضه يجوز المسح ايه عليه. فلم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على انه ليس هذا بشرط، ولأنه ليس المقصود من الخف هو ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف هو أن يكون مدفئا للرجل ونافعا لها، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال امسح الخف ليه؟ لأن كل ما أنا أقعد أخلعه وألبسه وأخلعه وألبسه ده في إيه؟ مشقة. وهذا لا فرق فيه بين الجور بالخفيف والجور بالثقيل، ولا بين الجور بالمخرق والجور بالسليم. والمهم أنه ما دام اسم الخف باقيا وكذلك برضو اسم الجورب عليه باقيا، فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل، والله أعلى وأعلى. طب سؤال، عما ذهب إليه بعض العلماء من جواز المسح على كل ما لبس على الرجل، كل ما يلبس على الرجل هل يجوز المسح عليه ولا لا يجوز المسح عليه؟ ما انا بلبس في الرجل ايه يا جماعه؟ خف وايه وحذاء وايه وجورب، وممكن لفافه الف بها رجلي، وجبس وكبيره وشبشب وابقاب وبلغه وغيره وغيره بقى. فذهب اليه بعض العلماء من جواز المسح على ما لبس على الرجل، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل هذا صحيح أو يجانبه الصواب؟ هذا القول الذي أشار إليه السائل هو جواز المسح على كل ما لبس على الرجل هو القول الصحيح، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين كانت نصوصا مطلقة غير مقيدة بشروط. النبي حدد قال لا الخف ماشي والنعل لا، الحذاء لا والخف يعني فهم قصدي. فما ورد من الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إلحاق شروط به، لأن إلحاق الشروط به تضييق لما وسعه الله تعالى على عباده، وتضييق لما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص. وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق، الجورب الشفاف، وهذا يعضد القول بجواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرقة من باب أولى بقى. يعني إذا كانت الخفيفة بيمسح عليها والمخرقة بيمسح عليها بلا بأس. وكذلك على القول الراجح المسح على اللفافة، واحد لف رباط ضاغط مسح على رجله، بل إن جواز المسح على اللفافة أولى. ليه؟ لمشقة حلها وبعد ذلك لفها. هلاقي مشقة أن أنا أحلها وأرجع لفها وأحلها وأرجع لفها، يبقى الأولى المسح برضو إيه عليها. إذا يعني إذا كنت أنا بمسح على الجورب اللي أنا بلبسه وما فيش ضرورة لي، فما بالك بقى لما يكون واحد رجليه مجزوعة ولا رجليه بردان ولا تعبانة ولا مجروحة ولافف عليها لفافة، أيهما أولى؟ وهذا هو الذي يتمشى مع قول الله عز وجل حين ذكر آية الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني دي الآية 6 يا جماعة في سورة المائدة، جت امتى؟ قول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، جت امتى؟ بعد ما اتكلم اصلا عن الوضوء: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاهم قصدي ايه الآية بقى؟ فاذا كان ربنا اورد هذه يعني ده في نهاية الآية، يبقى معناه كأن ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان دوت هدفه في النهاية ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم من اجل ان انتوا ايه لما تحسوا النعمة على من ربنا عليكم تقوموا الواجب عليكم تعملوا ايه؟ تشكروا. طيب سؤال: هل يشترط لجواز المسح على الخفين ان ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة؟ يعني قبل ما امسح على الخف ابقى ناوي ان انا همسح عليه، وكذلك انوي نية المدة، يا ترى يوم بليلة ولا ثلاثة ايام بلياليهن؟ يعني اشترط النية. طب ليه قلت اشترط النية؟ قال لك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟ نقول ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ولكن هنا لا تشترط النية. مين قال ان هنا تشترط النية؟ لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في الوضوء قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، يعني اذا اردتم ان تقوموا الى الصلاة، يعني اذا استحضرتم النية للقيام للصلاة، يبقى هنا الصلاة لابد ان فيها ايه؟ نية. والوضوء فيه ايه؟ نية. لكن هل بقى النبي اورد لنا حديث قال لنا لما تيجي بقى تمسح الخف اورد نية؟ ابدا ما وردش. اه طبعا اشترط نية الوضوء. لا يقول نويت اتوضى يبقى كده بقى مبتدع عمل بدعة. امال ايه؟ هسألك سؤال: انت فتحت الحنفية، انا بديك مثال بسيط اهو، فتحت الحنفية حطيت ايدك تحت المية وغسلت وشك، هسألك سؤال: انت بتغسل وشك ليه؟ تقول لي حاسس ان الدنيا حر. بس يبقى نيتك هنا انك بتغسل وشك عشان الدنيا حر، ولا انت اتكلمت ولا حاجة، صح؟ فجأة الظهر لقيته بيأذن، رحت انت ايه قايم من كنت الشغل بتاعك جنب مسجد، رحت خارج من الشغل واخد اذن ودخلت المسجد، دخلت فتحت الحنفية وبدأت تغسل وشك، بسألك سؤال: انت بتعمل ايه؟ تقول لي ده انا بتوضى، مع ان كده فتحت الحنفية وكده ايه فتح كده غسلت وشك وكده غسلت، العمل واحد، بس الفرق انت ليه اتحركت هنا وليه اتحرك، ايه الدافع اللي دفعك من جواك في قلبك؟ انا بعمل ده عشان وضوء وبعمل ده عشان الدنيا حر، بس هي دي النية، هي دي النية، فهمتها؟ هنا بقى تفهم حديث النبي انما الاعماله بالنيات، ادي العمل اللي انت عملته كان نيته ايه؟ وضوء او لا، والنية كان في اللسان قلتها ولا في القلب؟ النبي قال النية محلها القلب، ما قالكش محلها اللسان. وتقوم تصلي؟ لا ما ينفعش. بالظبط. جميل جميل. ممكن الواحد لما بيصلي ضهر او بيصلي عصر وين بيصلي وين بيصلي ضهر، يعني هو انت حضرتك جميل جميل اهو، ما انت متوضى داخل ايه؟ داخل الصلاه، انت داخل، اما انت ايه اللي خلاك تيجي المسجد الساعه 12 و5 الظهر؟ جاي عشان تصلي الظهر ولا جاي تصلي العشاء؟ جاي تصلي الظهر. مفهوم؟ طيب نكمل الإجابة الأسئلة بعد الأذان. أذان العشاء. يبقى السؤال بيقول: هل يشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة؟ فالجواب قلنا أن النية هنا إيه؟ واجبة أو غير واجبة؟ لا تشترط النية أصلا، فالنية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية. يعني علق الحكم حكم المسح لمجرد وجود ما يمسح عليه. إمتى أنا همسح على الخف؟ بعد ما كنا أنا لابس الخف. طب أنا لو مش لابس خف يبقى أنا همسح على إيه؟ مفهومة دي؟ يبقى إمتى بمسح؟ لما بكون مرتدي الخف، لما أكون لابس الخف. وما لبستش خف يبقى ما مسحش. يبقى هنا المسألة ما لهاش علاقة بالنية، لا ده بوجود الشيء اللي أنا همسح عليه أو لا. كما لو لبس الثوب، انت لبست مثلا جلبية بتاعتك، فانه وعلى فكرة يا جماعة برضو ما اسمهاش جلبية، يعني انا لبسها دي كده واللي انتوا لبسينها دي ما اسمهاش ايه؟ جلبية. امال اسمها ايه؟ قميص. يعني ما نقولش جلبية بقى تاني. عارف ليه؟ لان الجلبية بتاعت الستات مش بتاع الرجالة. ربنا قال في القرآن ها: يا ايها الذي يا ايها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن. يبقى لده المرأة اسمه جلباب، إنما الرجل اسمه إيه؟ قميص. إيه الدليل عليه؟ وقضت قميصه ها؟ من دبر. مفهوم؟ يبقى سيدنا يوسف كان لابس إيه؟ قميص. يبقى الراجل يبقى لابس قميص والست لابسة جلابية. مفهومة؟ المهم، فكما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاة مس. يعني أنت لما بجيت مثلا في البيت عندك وأنت مثلا إيه جاي بتلبس هدوم الصبح عشان تخرج، هل أنت وأنت بتلبس الهدوم دي نويت أن أنت وأنت بتلبسها أن أنت تستر العورة بتاعتك عشان تعرف تخش الصلاة؟ هل نويت ده؟ ما نويتش ده. مفهوم؟ لكن هنا العورة سترت ولا لأ؟ طب ينفع تدخل في العبادة اللي هي الصلاة ولا لا؟ يبقى هنا ما اشترطتش النية. كذلك الخف تدخل به في العبادة من غير ما تشترط فيه النية، انك انت بتلبسه لمدة يوم او ثلاثة ايام، بدليل ان انت ممكن تلبسه اليوم وبعدين تفاجأ تلاقي يجي لك امر طارئ تقوم مسافر تقعد تمسح فيه ثلاثة ايام وانت ما اشترطتش نية ثلاثة ايام. مفهومة دي يا جماعة؟ فالنية لا تشترط في الايه؟ في المسح على الخف. يعني ايه؟ يعني انا البس اكون متوضي والبس خف وامسح عليه وخلاص. تاني ابقى متوضي البس خف وامسح عليه ما اشترطش ايه؟ نية. فلا يشترط في لبس الخفين ان ينوي انه سيمسح عليهما ولا كذلك نية المدة، بل ان كان مسافرا فله ثلاثة ايام نواها ام لم ينوي، وان كان مقيما فله يوم وليلة نواها ام لم او لم ينوها. سؤال: هل يدخل في معنى الخف اللفائف؟ لف رباط يعني او رباط ضغط او غيره على رجله، هل يدخل في معنى الخف اللفائف ولا لا يدخل؟ يدخل. جميل، كويس. اي انا احبكم كده ايه مصحصحين. يدخل في معنى الخف الايه؟ اللفائف، لان اللفائف يعذر فيها صاحبها اكثر من الخف ولا لا؟ لان الذي يخلع الخف ثم يغسل الرجل ثم يلبس الخف أسهل من الذي يحل هذه اللفائف ثم يعيدها مرة أخرى. فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه فاللفافة من باب أولى. ثم إن السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، يعني في سرية فرقة كده من الجيش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في غزوة من الغزوات، فالسرية دول استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يمسحوا على العصائب وعلى التسخين. العصائب اللي هو انت مش انت لما بتربط شيء على رأسك بتسميه معصب رأسك. ما بنقول فلان عصبي ليه؟ عشان خلاص فكره بقى ضيق، يعني فهم قصدي ايه؟ المهم يبقى العصائب اللي هي ما يلف على الايه؟ على الراس. دي العصائب. التسخين اللي هي بتتلف على الايدين او الرجلين علشان خاطر تدفي الرجل وتسخنها من البرد. عرفت اسمها التسخين ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في ان هم يمسحوا على العصائب وعلى التسخين. يبقى ورد شرع من الشرع حديث يدل على ده ولا لا؟ ورد دليل. يبقى ما ينفعش ان احنا نقول ما لا يجوز ان احنا نمسح عليه. يبقى اللفائف يجوز المسح ايه؟ عليها. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا على العصائب والتسخين. فيمكن ان ناخذ من كلمة التسخين جواز المسح على اللفافة، لانه يحصل بها التسخين والغرض الذي من اجله لبست الايه؟ الخفائف. وانا بلبس خف ليه؟ هو الغرض من لبس الخف ايه يا جماعة؟ تسخين الرجل. مفهوم؟ طب سؤال، هل يشترط عند العمامة، واحد لابس عمة، انهم يمسحون على الخفين خمس يعني يمسح على العمامة ولا لا الاول؟ ما العمامة زي مين؟ زي العصائب، صح ولا لا؟ العمامة زي الايه؟ زي العصائب. طب واحدة ست لابسة خمار برضو تمسح على جزء من شعرها كده وتكمل على الايه؟ على الخمار. مفهومة دي؟ طيب سؤال كمان، عامة الناس مشهور كده عند عوام الناس، نعم لا الاذن، لا الاذن يدخل الاصبع للاذن، انما احنا بنقول بقى الخمار بتاع المرأة ليه؟ قياسا على العصائب والعمامة. وبعدين لانه في مشقة كمان انها تخلع الخمار وبعدين ترجع تمسح راسها وبعدين ترجع تلبس الخمار، فاهم قصدي ايه؟ طيب يشتهر عند عامة الناس انهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط، فهل عملهم هذا صحيح؟ هل عملهم هذا صحيح؟ يعني يقول لك ايه، انا امسح عليه خمس صلوات، ظهر فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وما ينفعش امسح عليه تاني، لازم بقى ان انا اخلعه وارجع اتوضى وبعدين ارجع البسه وليه خمس صلوات بس في اليوم. امتى؟ لو انا مقيم مش مسافر. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط. الكلام ده ايه؟ غلط. ليه؟ هتقولي يا شيخ ازاي؟ مش هو خمس صلوات والخمس صلوات دول في اليوم والليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمقيم يوم وليلة. طب ما خلاص يبقى الكلام صح. لا مش صح. ازاي؟ اصل اليوم وليلة هنا مرتبطة بزمن او بالصلوات في حالة نقض الوضوء، اما في حالة استمرار الوضوء فنرجع للقاعدة الاصولية اللي بتقول الاصل بقاء ما كان على ما كان ولا ينقض الا بدليل شرعي. نبسط المعلومة تاني، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا اتوضيت لصلاة الظهر، تخيل معايا انا اتوضيت لصلاة الظهر ورحت لابس الخف او الجورة بالشراب بتاعي، العصر اذن، انا كده على ايه؟ على وضوء زي ما انا. يبقى الاصل بقاء ما كان، انا الاصل ان باقي على وضوء، ورحت بصلي العصر، بعدين المغرب اذن وانا محافظ على وضوء، لسه وضوء ما اتنقضش، رحت مصلي المغرب وبين المغرب والعشاء وقت صغير، رحت برضو ايه ماسك على وضوئي ما كلتش وما يعني عفوا ما حصلش مني اخراج شيء ان الوضوء ينقض، رحت ايه مصلي العشاء، كل ده وانا بايه؟ بوضوء. هل انا مسحت دلوقتي على الخف؟ ما مسحتش. فجأة انتقد وضوئي بعد العشاء ليه؟ اما ان انا نمت والوضوء ينتقد بالنوم، او ان انا خرج مني ريح او غيره، او دخلت دورة المية، او قضيت حاجتي فخرج، يعني الوضوء انتقد. اول مسحة ليا امتى بقى؟ الفجر، دي اول مسحة ليا. يبقى انا همسح الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ادي الخمس صلوات بتوع المسح. معايا ولا لا؟ يبقى انا كده لابس الخف بقلد ايه؟ يومين. متخيل معايا؟ خلاص مسحت العشاء، مسحت عشان اخش اصلي العشاء، وصليت العشاء، وبعدين مش محتاج ان انا نام، لان انا كنت نمت مثلا ايه في الوقت اللي هو ما بين الظهر والعصر، فعايز اسهر. قعدت بقى سهرت بقى ايه، قمت الليل، قعدت قريت كتب اي حاجة، فضلت سهران لحد الفجر. خلي بالك انا دلوقتي مدة المسح على الخف انتهت ولا لسه؟ انتهت، لانها كملت يوم بليلة خمس صلوات. خلعت الخف خلاص، انا خلعت الخف، وبعدين اذن الفجر، ينفع اصلي ولا ما ينفعش؟ ينفع اصلي. ليه؟ لان انا لسه ما زلت على وضوئي بتاع العشاء اللي انا مسحت فيه. يبقى خلع الخف ما ينقضش الوضوء، وما زلت مستمر على وضوئي، ويبقى انا كده قعدت يومين في الحضر لبس الخف. حد فهم المثال ده؟ ها؟ اعيده تاني ولا ايه؟ جميل. دي هي بقى المعلومة اللي انا عايز اوصلها لهم بقى، اللي هي بقى امتى ابدأ اعد من اول مسحة مسحتها، مش من اول ما انا لبسته. ليه؟ مع ان خلي بالك في بعض العلماء والفقهاء والائمة حسبوها كده، بس كلامهم ده مش صح. ليه؟ ارجع لحديث النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يمسح يوما بليلة ان كان مقيم، صح؟ يبقى النبي بدأ الحديث، يبقى النبي بدأ العد بكلمة ايه؟ يمسح. يبقى انا ببدأ العد من المسح مش من اللبس. فهمناها؟ اه ما يتحسبش يوم وليلة ما دمت انا ما مسحتش. واحد افرض، واحد عمل زي فرعون. انتوا عارفين فرعون؟ احنا عندنا المثل المصري البلدي يقول لك ايه، قالوا الفرعون ايش فرعانك، قال ما لقيتش اللي يلمني، صح؟ يعني ما لقيتش حد يحكمني، فانا حكمت انا الناس بمزاجي. ما هو ربنا قال كده في القران اصلا، فاستخف قومه فاطعوه، يعني ايه؟ ما لقاش حد يلمه، هي معناها كده، صح؟ فالمقصود فرعون حس ان هو اله، ليه؟ كلامه هو المطاع، هو اللي بيأمر وينهي، ما حدش بيتكلم معاه، اعتبر نفسه من نسل الآلهة والكلام ده كله يعني. وزائد بقى ان هو كان بياكل ايه؟ ياكل الموز بس، طلح، الطلح اللي هو الموز يعني، خلاص. كان بياكل موز بس، ما ياكلش اي حاجة غير الموز، والمية ما يشربش غير لما يكون خلاص هيموت من العطش. الموز يا جماعة اصلا ما بيتخلفش عنه طفل، فما يحتاجش يخش الحمام 3-4 ايام، فهم قصدي ايه؟ فهو حس ان هو غير الناس، مفهومة دي؟ يعني انت نفترض ان انت بتاكل موز بس وصايم، صايم طول الاسبوع، فمش هتاكل موز غير امتى؟ في سحور وفطار. يبقى انت ان شاء الله هتبقى تخش الحمام امتى؟ شوف الله اعلم بقى هتبقى كام يوم على ما تبقى تدخل الحمام بقى، ولا يبقى ينقض وضوءك. يبقى انت هتقدر تحافظ على الوضوء ايام كتيرة. ده الكلام ده لو ما نمتش برضو، ما الانسان يقدر يستطيع انه يفضل ايه مستيقظ ايه لمدة 3 ايام. انت بقى يا سيدي لبست الخف في الوقت ده، يبقى هنا امتى تحسب المدة؟ ولا هتتحسب في كل الايام دي، مش هتحسب. هيبدأ يتحسب من امتى؟ من يوم ما تبدأ تمسح اول مسح. يعني فرعون ما كانش بياكل لحمة ولا اي حاجات من الموز بس، كان بياكل موز بس، كان مفكر نفسه قرد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني يا جماعة اتفضل. مش مخالفة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان نفس يوم الليلة؟ لا. جميل جميل جميل جميل، ايوه اهو انت جاوبت على نفسك اهو. جميل كويس كويس. هو جزاه الله خيرا الشيخ بيقول ايه، عايز يلفت الانتباه لحاجه، يعني طب احنا كده لبسنا الخف كذا يوم، مع ان النبي قال لنا في الحضر للمقيم يوم بليله. طب انا كده بقى خالفت حديث النبي؟ لا برضو ما خالفتش حديث النبي، لان الحديث هنا مرتبط بعله وهي ايه؟ مسح. فهنا انا ما دمت ما تعرضتش لمساله المسح يبقى انا ما تعرضتش لمخالفه الحديث. مفهومه دي يا جماعه؟ فمنها الاسئله حوالين مساله المسح على الخف كتيره، نرجي الاجابه عليها للقاء القادم ان شاء الله يوم الخميس من المغرب للعشاء. مسألة يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين 5 صلوات فقط، فهل عملهم هذا صحيح ولا لا؟ وسؤال عن قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة؟ وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق الكتاب الخفين. يعني ايه؟ فاهمين السؤال ده يعني ايه؟ السؤال بيقول ان سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مسحش على الخفين بعد ما نزلت آية المائدة اللي هي بتتكلم عن الايه؟ عن الوضوء. يبقى معنى كان ايه؟ ان المسح اتلغى، يبقى ما ينفعش نمسح. وعلي بن ابي طالب بيقول سبق الكتاب الخفين. يعني نمسح ولا ما نمسحش؟ ده احنا عدنا تعلمنا المسح على الخفين والادلة، وفي الاخر يطلع القرآن يقول ان الواحد يتوضى. طب نمسح بقى ولا ما نمسحش؟ ولا نتوضى ولا ما نتوضاش؟ ويا ترى كلام عبد الله بن عباس ده ايه وكلام علي بن ابي طالب ده ايه؟ ده اللي ان شاء الله يوم الخميس الجاي من المغرب للعشاء. حد عنده استفسار او شيء تاني او سؤال؟ طيب كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما حدش يغيب يوم الخميس الجاي، ويا ريت نحافظ على الدرس. واللي ما يعرفش، لان احنا غيرنا الميعاد من الاربعاء للخميس، يا ريت تبلغوا يعني اخوانكم ان الميعاد بقى يوم الخميس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.